بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله يعبر بالجامع لجمع أطراف السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم يضع لها عنوانا مستقلا. فإذا كان باب الوضوء فيه أحاديث متفرقة، ولا يمكن وضع هذه الأحاديث تحت أبواب مستقلة، أو يمكن ويخشى إطالة الكتاب أو كثرة الأبواب، فإنه يجمعها تحت هذا المسمى الجامع، فيقول جامع الوضوء وجامع الصلاة وجامع قوت الصلاة ونحو ذلك. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إن أول من عبر بذلك الإمام مالك رحمه الله في تصنيفات الكتب. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. اشتمل هذا الحديث الشريف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة الخبث، في إزالة الخارج من القبل والدبر، وذلك بالاستطابة. ونظرا لذلك فإن الإمام مالك رحمه الله أدرجه تحت هذا الباب بالتبعية، لأن طهارة الخبث تسبق طهارة الحدث في الغالب. ومن هنا قال ذكر رحمه الله المتفرق من طهارة الخبث قبل بيانه المتفرق من طهارة الحدث، أعني الوضوء. وإلا فقد يستشكل طالب العلم كيف أدرج هذا الحديث المتعلق بالاستطابة والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، تحت جامع الوضوء. ويجاب بالتبعية كما بيناه، من تبعية طهارة الخبث لطهارة الحدث. وهذا الحديث اشتمل على مسألة سئل عنها عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة الاستطابة، والسين والتاء للطلب، والاستطابة مأخوذة من الطيب، أي طلب الطيب. قال بعض العلماء: إن المكلف إذا أنقى الموضع طابت نفسه، فهو بالاستجمار يطلب طيب النفس، لأن الإنسان يتذمر ويستاء عند خروج الخارج منه طلبا لطهارة الموضع ونقائه، فهو يطلب طيب نفسه بزوال ما ثم من النجاسة والقذر. وقيل إنها مأخوذة من الطيب، لأن كل من الاستنجاء والاستجمار يطيب المكان ويطهره. وأيا ما كان، فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن طهارة القبل والدبر. وقال بعض العلماء إن الاستطابة تشمل الاستنجاء وهو بالماء، والاستجمار بالحجارة. وقال بعض العلماء إن الاستنجاء هو الاستجمار، والاستطابة عامة في طهارة الماء وطهارة غير الماء. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يقطع الخارج من القبل أو الدبر، فإنه إما أن يقطعه بالماء فيغسل فرجه، وحينئذ لا إشكال ويسمى استطابة، وإما أن يقطعه بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة كالمناديل والخرق ونحوها. فمن العلماء من يقول إن الاستنجاء المراد به الاستجمار أي قطع الخارج بغير الماء، والاستطابة تشمل قطعه بالماء وبغير الماء. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قطع الخارج سواء كان بالحجارة أو ما يقوم مقامها، سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الاستجمار وقطع الخارج من السبيلين، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله إن المكلف مكلف بإزالة الخارج من القبل والدبر، ويتبعه غير المكلف كالصبي المميز ممن تصح الصلاة منه، فيطالب بإزالة الخارج. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الند؟ جمهور العلماء على أنه للوجوب، وقد تقدم معنا دليله وبيان رجحان هذا القول. فالصحيح أن الاستنجاء والاستجمار واجب ولازم، وفي قوله عليه الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام فليستطب بثلاثة أحجار، ولقوله فليستجمر، كلها أوامر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا صارف لهذا الأمر عن ظاهره الذي يدل على اللزوم. والمسألة الثانية مشروعية الاستطابة بالحجر، لقولها أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، فدل على مشروعية الاستطابة بالحجر بمعنى أنه يشرع للمكلف أن يقطع الخارج من القبل أو الدبر بالحجر، وهذا محل إجماع أن الحجارة تنقي القبل والدبر، وحينئذ ينبه، وهي المسألة الثالثة، أن قطع الخارج بالحجارة لا يشترط في جوازه عدم وجود الماء، بمعنى أنك مخير، فإن شاء المكلف أن يقطع الخارج بالماء، وإن شاء أن يعدل عن الماء إلى الحجارة، وعند عدوله عن الماء إلى الحجارة لا يشترط عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله، فمن حقه أن ينقي الموضع بالحجارة ولو وجد الماء وتيسر له استعماله. وهذا كما ذكرنا من حيث الأصل متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله. المسألة الرابعة أنه يقوم مقام الحجارة كل ما ينقي الموضع من الطاهر غير المحترم، فالمنقي فيشرع له أن يزيل الخارج من القبل والدبر بالمناديل وبالخشب وبالخرق وبالورق ما لم يكن محترما كورق العلم وما فيه ذكر الله عز وجل وأسمائه الحسنى ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له أن يزيل به الخارج، أو محترم كالطعام، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، فنبه بالعظم على أمر وهو أنه يشترط فيما يزيل النجس الخارج أن يكون منقيا، لأن العظم أملس فإذا تمسح به لم ينقي، ومن هنا كل حجر أملس لا ينقي الموضع لا يستجمر به، وفي حكمه الزجاج فإنه لا يستجمر به لأنه لا ينقي بل ينشر النجاسة على أعلى العضو، وكذلك أيضا الرخام الأملس فإنه لا ينقي، إذن يشترط أن يكون منقيا وأن يكون طاهرا، فخرج النجس وخرج القذر الذي يزيد الموضع قذرا. في الروث لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بثلاثة أحجار ليستجمر بها جاءه رضي الله عنه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال عليه الصلاة والسلام: إنها ركس. وركس بلغة أهل اليمن أنها رجس، لأنهم يبدلون الجيم كافا، فقال ركس أي أنها قذر. وعلى القول بنجاسة فضلة الحمار فلا إشكال لكونها نجسة، وحينئذ يكون أصلا في عدم الاستجمار بالنجس وعدم الاستجمار بالقذر، ولا يكون محترما من الطعام، لأن العظم فيه علتان كما ذكرنا: كونه أملس وأملس، وكذلك أيضا كونه زادا لإخواننا من الجن وعليه، فلا يجوز له أن يستجمر بالطعام. وأما إذا كان الذي يستجمر به لاحقا بالطعام مثل ما يقع في الفواكه كقشر البرتقال وقشر الليمون، فلو أنه قضى حاجته ووجد قشر الليمون أو قشر البرتقال فهل يشرع له أو يجوز له؟ فيه تفصيل. قال بعض العلماء: إن كان من جنس ما ينتفع به، بأن ينتفع بهذا القشر، تبع الأصل فلا يستجمر به، وأما إذا كان لا ينتفع به فإنه يستجمر به، فلا فينتفع به كقشر البرتقال والليمون، ولا ينتفع به كقشر الحبحب ونحوه والشمام، في الغالب أنه لا ينتفع به فيجوز له أن يستجمر به. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، فيه دليل على سنية الوتر في الاستطابة، وهذا أصل تقدم معنا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من استجمر فليوتر، وبينا كيف يكون الوتر عند قطع الخارج من القبل والدبر. وفيه دليل على أن الاستجمار لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لقوله: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وخالف الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع فقالوا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، واشترط المالكية النقاء بغض النظر عن كونه بأقل أو بأكثر، العبرة عندهم بحصول النقاء للموضع. واستدل الذين اشترطوا الثلاثة الأحجار بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، أنه وفيه أن النبي أنه قال: ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. قالوا: هذا يدل على أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، وجاء بصيغة الأمر في حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستجمر بثلاثة أحجار، وهذا أمر والأمر للوجوب. وأكد هذا حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، وفيه: فليستطب بثلاثة أحجار. فهذا كله يدل على أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، وهو أقوى القولين في نظري والعلم عند الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة وتوجيهها وبيان ما ينبغي عليها في أمور عبادتها، ولذلك افتخر سلمان رضي الله عنه بهذا التعليم، قال: نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، وأن يستجمر أحدنا بأقل من 3 أحجار، فافتخر بهذا ولم يعده عيبا ولا منقصة، بل جعله دليلا على كمال هذه الشريعة أنها ما تركت شيئا حتى والإنسان يقضي حاجته. له هدي وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك الاتباع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ودكت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة. اشتمل هذا الحديث على فضل الوضوء وما جعل الله عز وجل لهذه الأمة من خصوصية الغرة والتحجيل لمن حافظ على الوضوء وأكثر منه. ونظرا لاشتماله على هذا الفضل العظيم وعلى هذا المقام من التكريم لهذه الأمة لأنه من خصوصياتها وهو متعلق بطهارة الوضوء، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع في باب الجامع. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة. المقبرة مكان الدفن، والقبر أصله موضع الدفن، الموضع الذي يدفن فيه الآدمي. ومن رحمة الله عز وجل ببني آدم وإكرامه لهم أنه توارى أجسادهم بعد موتهم، فلا يتركون تنهشهم السباع والطيور، وإنما وتجيف أجسادهم وتنتن، وإنما توارى الثرى. ولذلك قال سبحانه: ثم أماته فأقبره، وجعلها منه سبحانه وتعالى على بني آدم. ويستوي في ذلك المسلم والكافر، فإن الكافر توارى جثته إكراما للآدمية التي هي بالأصل. ولذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بدر من المشركين، فلا تترك جثة الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا للسباع وللطيور أو تنتن على وجه الأرض. وهذه هي حقوق الإنسان من حيث الأصل. جاءت الشريعة بتكريم الآدمي، وهذا نص عليه العلماء أنه مطلق التكريم وليس به التكريم الخاص، كما كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، شملت الكافر والمسلم، ولكن لله عز وجل رحمة خاصة وهي رحمته بأوليائه. فهناك التكريم العام لمطلق الآدمية، وهناك التكريم الخاص. لذلك قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا من حيث الأصل في الآدمي بغض النظر عن كونه كافرا مسلما أو كافرا. فالمقبرة مكان القبر والدفن، وقوله خرج إلى المقبرة فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية زيارة القبور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويندب إليها، فاجتمعت سنة القول والفعل. فأما القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقابر كما في حديثنا، وزارها ليلا ونهارا. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها في جوف الليل فتبعته وسارت وراءه حتى أتى بقيع الغرقد، والحديث المشهور. وكذلك زارها عليه الصلاة والسلام وزار قبور الشهداء، شهداء أحد كما في الصحيح، وزارهم قبل وفاته كالمودع صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله يدل على مشروعية زيارة القبور، سواء كانت الزيارة بالليل أو بالنهار، فليس هناك تحديد لوقت معين لزيارة القبور، لأن المقصود من الزيارة العبرة والاتعاظ. يستوي أن يخرج الإنسان في الليل أو يخرج في النهار، ما لم ولا يخص لهذه الزيارة وقتا معينا يقال للناس لا تزوروا إلا فيه ويمنعون من غيره، أو يخص لنفسه وقتا معينا يعتقد فيه الفضيلة، هذا من الحدث، مثل ما يفعله البعض من التزام زيارة القبور بعد صلاة العيد، سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر، فهذا يفصل فيه. إن كان الشخص يفعل ذلك من أجل أنه تيسر له أنه صلى بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمقبرة قريبة فمر عليهم وسلم فلا إشكال، أو أراد أن يكسر قلبه من غرور الدنيا فحب زيارتهم فلا إشكال، لكن حينما يداوم على ذلك وينشأ أبناؤه يرونه كلما جاء العيد يصلي ثم يذهب إلى المقبرة ويزور المقبرة، فهذا نبه على أن هذا أقرب إلى البدعة منه إلى السنة، خاصة في اليوم المخصوص، وكما قلنا إذا صحبه الاعتقاد المخصوص من اعتقاد الفضل للزيارة في هذا اليوم. والمنبغي فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه، وهذا من توسعة الله على الأمة، أنه وسع على هذه الأمة فالمطلقات تبقى على إطلاقها، فلا يجوز لأحد أن يقيد مطلقا أو يخصص عاما إلا بدليل شرعي يدل على هذا التقييد أو هذا التخصيص. فزيارة القبور تشرع في كل وقت وفي كل حين، وزيارة القبور فيها مصلحة للزائر والمزور، إن الزيارة الشرعية هي الزيارة التي تقوم على الاتعاظ والاعتبار والدعاء للميت والاستغفار له والترحم عليه وسؤال الله له العافية، كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما زار القبور فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وفي لفظ في الصحيح: أسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه هي الزيارة المشروعة، حتى ولو زار أحد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة صلوات الله وسلامه عليه. فكل عبد مهما علت مرتبته ودرجته فهو فقير إلى الله وإلى رحمته، وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيزور الزائر من أجل الخير لمن يزوره بالدعاء والاستغفار له، ولا يجوز له أن يتعدى حدود الله عز وجل، فيظلم نفسه ويضع حق الله عند المخلوق بدعاء صاحب القبر والاستغاثة به والاستجارة به وسؤاله جلب النفع ودفع الضر مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فلا يجوز هذا، هذا حق الله، ولله حق لم يأذن بصرفه لأحد غيره سبحانه. ولذلك اختص سبحانه وتعالى نفسه بإجابة دعاء خلقه وعباده وتفريج كرباتهم وقضاء حوائجهم. فلا يستطيع أحد مهما كان من ملك مقرب أو نبي مرسل أن يفعل ذلك إلا الله وحده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فجعلها من الألوهية، أن هذه الأمور من صفاته سبحانه وتعالى ومن خصائصه، لأن إجابة المضطر وكشف الضر لله سبحانه وتعالى، وحصول الخير ويجعلكم خلفاء الأرض لله سبحانه وتعالى ولا يقدر عليه غيره. هذه الزيارة المشروعة، أن الإنسان يزور من أجل أن ينفع نفسه بالاتعاظ والاعتبار لقوله فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ويكون له الأجر بالزيارة والشفاعة لأخيه المسلم والدعاء له، وأيضا ينتفع من يزوره بالاستغفار له والترحم. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، كما في الصحيح في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فقال مملوءة ظلمة على أهلها. ولذلك يشرع في الدعاء للميت أن ينور الله له في قبره. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على أبي سلمة وسمع الصوت من داخل البيت، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا إلا خيرا، وإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. أي لا يدعو الإنسان عند نزول المصيبة فيقول واثبورا وهلاكا، فالملائكة تؤمن على ما يقول. فإن دعا بالثبور ألحق بنفسه الثبور، وإن دعا بالويل جعله الله عز وجل في بلاء وكرب. فقال: لا تدعوا على، فإن الملائكة تؤمن على ما تقول. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفصح له في قبره ونور له فيه. فالميت يحتاج عند زيارته وعند ذكره إلى الدعاء والترحم عليه. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى المقبرة لزيارة أهلها، ليسل الأمة هذه الزيارة المشروعة القائمة على الاتعاظ والاعتبار وانتفاع الحي والميت بها بإذن الله عز وجل. وقوله خرج إلى المقبرة، ألف المقبرة للعهد، والمراد بها مقبرة البقيع، وهي المقبرة المشهورة. وقد كان في المدينة عدة أبقعة، ومنها بقيع الخضمات وبقيع الهزيم، بقيع هزم النبيت، وهو أول ما جمع فيه سعد بن أبي زرارة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. فالمقصود أن بقيع الغرقد، وهو يقع في الجهة الشرقية مائلا إلى جنوبي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا البقيع مدفن أهل المدينة، دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عثمان بن مضعون، ودفن فيه بناته وكذلك ابنه إبراهيم وغيرهم من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانت هي مقبرة أهل المدينة. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى المقبرة، إلى بقيع الغرقد، نعم، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين قال دل على أنه جهر بالتسليم صلوات الله وسلامه عليه، فيشرع رفع الصوت عند زيارة المقبرة في المقابر فيقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين. وهذا الجهر على وجهين، إن كان للتشريع فلا إشكال يكون فيه مثل ما ذكرنا أنه يشرع عند التسليم على الميت أن يرفع صوته قليلا بحيث يسمع، وأنه لا يكون سرا مع أن الأصل في الذكر أن يكون سرا. وإما أن يكون عليه الصلاة والسلام بالغ برفع صوته لإسماع أصحابه من أجل التشريع والتعليم، فيشرع للعالم ولطالب العلم إذا كان بجواره من لا يعلم السنة أن يرفع صوته حتى يتعلم منه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقبرة، فيرفع صوته قليلا حتى يسمعه من لا يعلم فيتعلم السنة ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله دار قوم مؤمنين أي أهل دار قوم مؤمنين بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، لأن التسليم ليس على المقبرة وإنما على من حل بها، فمراده من سكن المقابر. وقوله مؤمنين يدل على أن التسليم للمقابر يختص بأهل الإسلام، وأن قبور أهل الكفر والشرك لا تشرع زيارتها، وإذا حصل أنه مر بها متعظا معتبرا فإنه يبشرهم بما وعدهم الله عز وجل، بما توعدهم الله عز وجل به من عقوبته وناره، كما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين دعوة بالسلام، السلام اسم من أسماء الله عز وجل فهو السلام، ومنه السلام تبارك ذو الجلال والإكرام، فلا يسلم من الحوادث والآفات والشرور أحد غير الله جل جلاله، ليس هناك أحد يسلم من المصائب والمتاعب والنكبات والفجائع إلا الله وحده لا شريك له. فيدعى قول الإنسان السلام، قول المسلم السلام، أي سلمكم الله من الشرور والآفات والمصائب والكروبات، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وهي تحية آدم وذريته، كما في الحديث الصحيح في الصحيح أن الله لما خلق آدم قال له اذهب إلى أولئك النفر فانظر ما يحيونك به، فقالوا له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فزادوه وبركاته، قال إنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وقوله السلام عليكم يدل على مشروعية التسليم على الحي والميت، وأنها تحية الأحياء والأموات. نعم. وإنا إن شاء الله بكم قوم مؤمنين، دار قوم مؤمنين وصفهم بالإيمان فيه تزكية، لكن هذا على الظاهر، وهو ما يسميه العلماء بدلالة الظاهر، فإن الدار توصف بكونها دار إسلام ودار إيمان بناء على الظاهر، فإذا جئت إلى بلد وسمعت الأذان فيه وإقام الصلاة حكمت بكونها دار إسلام، وهذا بناء على الظاهر، ما يسميه العلماء العمل بظاهر الدار، فإذا سمعت فيها الأذان حكمت بكونها دار إسلام، وإذا وجدت فيها لقيطا حكمت بكونه من أبناء المسلمين، وإذا وجدت فيها ميتا حكمت بكونه من أهل الإسلام، حتى تجد يسمونها دلالة الظاهر، فهناك دلالة الأصل وهناك دلالة الظاهر، والظاهر معمول به في شرع الله عز وجل، والأدلة على العمل به كثيرة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بدار قوم المؤمنين لأنه يدفن فيها المسلمون، وهذا عمل فيه عمل بالظاهر. نعم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، التعليق بالمشيئة هنا قيل من باب الاستجابة لأمر الله عز وجل في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وحينئذ يرد السؤال، علق على المشيئة في أي شيء؟ قال أن يلحقهم على الإيمان، وليس المراد به هو عليه الصلاة والسلام، وإنما من كان معه من أصحابه، وقال بعض العلماء هو وأصحابه، لأنه هو تحت رحمة الله وتحت مشيئة الله عز وجل. وقيل إن قوله إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي متى شاء الله، فإن زمان اللحوق لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهو ومن معه مفسوح لهم في الأجل حتى يحضر أجل كل واحد منهم، فإذا حضر فذلك الوقت هو الذي شاء الله أن يلحق فيه بإخوانه المؤمنين. وقيل إن قوله إن شاء الله المراد به القطع، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فإن الله لا يشك، وإنما المراد به الجزم. فقالوا إن قوله هنا إن شاء الله كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وأنها للقطع وليست للشك، وهذه يعني أقرب الأوجه التي حكيت في قوله عليه الصلاة والسلام إنا إن شاء الله بكم لاحقون، وفيه دليل على أنه لا يخلد أحد، كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا السبيل لا بد من طرقه، وأنه ليس لأحد أن يخلد في هذه الدنيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فلا يبقى إلا وجه ربنا تبارك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل عليه دليل الكتاب أنه سيلحق من سبقه، وسأل الله عز وجل وعلق ذلك بالمشيئة، إما على سبيل القطع أو المراد به التعليق على الوصف. نعم. وددت أني قد رأيت إخواننا، وددت، الود هو خالص الحب، هناك الحب وهناك خالص، تقول إني أحبك، ولكن تقول إني أودك، أودك بمعنى أنني أنزلتك منزلة أخلصت فيها حبي لك. وددت أني رأيت إخواني، وهذا كرم خلقه عليه الصلاة والسلام، وود ما ودته ما وده إخوانه، فإنهم ودوا رؤيته عليه الصلاة والسلام كما ود عليه الصلاة والسلام أن يراهم، فما من مسلم وما من مؤمن في أي عصر من العصور من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلا وهو يتمنى أن كأنه قد رآه وناصره وتابعه على الحق وكان معه كما كان معه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذه أمنية يتمناها كل مؤمن صادق، وقد رزقه الله المؤمنين الصادقين من أتباعه إلى يوم الدين، وهم أتباعه الذين هم على نهجه ونهج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وددت أني رأيت إخواني، وهذا كرم خلق من كرم خلقي عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه كل من تقلد منصبا شرعيا، أن يكون منتبها لمن وراءه ممن يتبعه على الحق، كالعالم والداعية والمعلم والمدرس، عليه أن يحب من يتبعه على الحق، وأن يبادله من المحبة والصفاء والود ما يليق بتلك المحبة القائمة على طاعة الله ومحبة الله، فليس هناك أوجل للحب مثل دين الله وشرع الله عز وجل، وليست هناك محبة أصفى ولا أنقى ولا أتم ولا أكمل ولا أجل ولا أجمل من المحبة في الله عز وجل، وهي أوثق عرى الإيمان، وذاق طعم الإيمان وحلاوته ولذته من أحب في الله وعادى في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ودى أنه رأى إخوانه، من هم إخوانه الذين لم يأتوا بعد، كما أخبر عليه الصلاة والسلام هم الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام وصدقوا ما جاء به من الحق من عند الله عز وجل، وأحبوا سنته وهديه وشريعته، وذادوا وبلغوا وعملوا بتلك السنة، ودعوا الناس إليها، وحببوا الخلق فيها، ووالوا فيها، وعادوا فيها، وأصبحت أكبر همهم ومبلغ علمهم. نعم إنها الشريعة بالكتاب والسنة، فجعل الله عز وجل هديهم كهدي الإسلام قولا وعملا. فهؤلاء الذين ود النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم فيه دليل على مكانة ومنزلة من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، ومن اتبع سنته وهديه والتزم به ولم يره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من أصدق ما يكون في الإيمان. فإن الذين آمنوا به صلوات الله وسلامه عليه من الصحابة رأوا المعجزات ورأوا الآيات، والذين جاءوا من بعده جاءتهم كتب فيها المغيبات، جاءتهم بنقل الثقات عن الثقات، فآمنوا بالله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سنته وهدي، فهذا من أبلغ ما يكون في التصديق. ولذلك لهم منزلة، كما أن للصحابة منزلة فلهم منزلة، وأعظمهم منزلة، أعظم هؤلاء منزلة من الذين جاءوا من بعده صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين تباعدت عصورهم عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فالتزموا الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الفتن والمحن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته كالغيث والمطر، لا يدرى الخير في أوله أو آخره من كثرة ما فيها من الخير. فإذا نظرت إلى الصحابة الذين كانوا معه، الذين فدوه بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، والذين قدموا أنفسهم رخيصة في ذات الله وطاعة الله ومحبة الله، والذين قتلوا بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، وهاجروا وتركوا الأهل والأولاد وعادوا في الله ووالوا في الله، وما تحملوا من المشاق التي شهد الله بها من فوق سبع سماوات وزكاهم بها من فوق سبع سماوات، لعلمت أن لهم شأنا عظيما. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فجعل الله لأهل السبق وأصحابه عليه الصلاة رضي الله عنهم هذه المنزلة العظيمة، ثم جعل الذين هم من بعده من الخلف الذي يأتي من بعده من التابعين الأولين ثم أهل القرون المفضلة فضيلة التزكية بأنها خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فجعل فضيلة هذه القرون المفضلة من السلف الصالح، ثم جاءت القرون المتباعدة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا يجدون معينا على الحق ولا يجدون مثبتا على الطاعة والصدق. فإن صدقوا كذبوا، وإن قالوا رد قولهم، وإن اؤتمنوا خونوا، وهم على الحق وعلى الصراط المستقيم. لا يضرهم من خذلهم، ولا يضرهم من ناواهم، ولا يضرهم من شكك في دينهم، ما داموا أنهم على سنة وعلى حق وعلى هدى. فهؤلاء الذين كافحوا وجاهدوا وصبروا وصابروا والتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مع إرجاف المرجفين وفتن المفتنين وضلال المضلين، هؤلاء بخير المنازل عند الله عز وجل، لهم فضل آخر من جهة أخرى. وعناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فانظر مع بعد زمانهم حازوا فضيلة عظيمة، وكذلك من كان قريبا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم حازوا فضيلة عظيمة. فما أكمل وما أجمل وما أعظم نعمة الله على هذه الأمة وعلى نبيها عليه الصلاة والسلام، فالخير فيها عظيم. لكن هذا الخير مقرونا بشيء واحد، لا يمكن أن يكون بشيء سواه، لا يكون بحسب ولا بنسب ولا بمال ولا بجاه ولا ببلاغة البليغ ولا بفصاحة الفصيح، ولكنه يكون بفضل الله ثم بالالتزام بدين الله وشرع الله. فالذي يمسك بكتاب الله والذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خليق بهذه المنزلة العظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ود أنه رآه، ولذلك كلما إذا تباعدت أزمنة إذا تباعد الزمان عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأجر وصدق الإنسان في طاعته والتزامته والتزامه واستقامته. ومن هنا جعل الله عز وجل الخيرية في هذه الأمة في آخرها وفي أولها وفي كلها، كالغيث لا يدري الخير في أولها أو آخره من كثرة ما فيه مما جعل الله عز وجل من الخير والبركة. هكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها السابقون السابقون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، جعل الله وإياكم منهم برحمته وأرحم الراحمين. ولذلك أعظم الناس خيرا وأعظمهم طاعة وبرة، خاصة إذا بعد زمانه عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بمن خالفه كائنا من كان. ولو شككه أحد في دينه أو عقيدته لم يزده ذلك إلا ثباتا على الحق وإصرارا، ويجعله كالذهب إذا حك ازداد لمعانا. فإذا جاء أحد يصفه بأوصاف يخوفه ويهينه ويذله، إن أذله اعتز، وإن أهانه أحس بالكرامة، لأن هذه هي سنة الأنبياء وسنة الأولياء وسنة السعداء الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصراطه، فهم الغرباء، هم الغرباء هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يكونون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويظهر هذا ليس بالدعوة، أن يأتي أحد ويقول إنه من أهل السنة وأنه سني وأنه من كذا وكذا، إنما بالعلم والعمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. فتجده في قلبه لا يضيع شعائر الإسلام، فلا يغيب في قلبه حقدا على مسلم، لأنه يعلم أن السنة أن يكون كذلك، فلا ينظر إلى أحساب الناس ولا إلى ألوانهم ولا إلى أجناسهم، بل ينظر إلى الإسلام، فهو الأخوة والمحبة والصفاء والود، فيوالي في الإسلام ويعادي فيه، يقرب به البعيد ويبعد به القريب. كذلك أيضا لا تجده صاحب دعوة يثني على نفسه ويزكيها، بل تجد عنده الخوف والوجل والهداية إلى الصراط المستقيم، اهتدى في نفسه فهدى الله به غيره. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوصف الله هؤلاء الصادقون الصالحون بأنهم اهتدوا في أنفسهم وهدوا غيرهم. فلا تنفع الشعارات ولا ينفع الدعوة ولا ينفع المدح والتزكية للنفس أن تجد الإنسان يثني على نفسه بأنه صاحب السنة وهو أجهل الناس بالسنن الواردة في العبادات وفي المعاملات. لو تبايع لم يعلم كيف يبيع وكيف يشتري، ولا ربما وقع في الربا الصراح. وإذا نكح لم يحسن أن يعلم ما هي حقوق نكاحه ولا حقوق طلاقه وزواجه، فهذه كلها دعاوى زائفة. لكن أن يكون على السنة علما وعملا، وأن تظهر أثر السنة أنه فعلا استقام على دين الله وشرع الله عز وجل، فهؤلاء هم الإخوان النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحبهم وودهم، ودع عليه الصلاة والسلام رؤيتهم. ولا يمنع هذا عوام المسلمين الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام، فهذا في البصر العام، لكن الذين رفع الله أقدارهم باتباعه عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه هم بخير المنازل عند الله في ذلك، جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه الذين اتبعوه بحق وصدق أنهم غرباء، فتجدهم يقولون بالسنة فيبدعوا، ويهدون إلى الصراط فيضللوا، ويقولون الصدق فيكذبوا. وهذا هو شأن الرسل وأتباع الرسل ومن استقام على طاعة الله، وهؤلاء هم الذين يمسكون بالكتاب، والله لا يضيع أجر المصلحين. ومن كرمه سبحانه أنه هو وحده الذي تولى جزاء عباده، وهو أعلم بمن اتقى، وهو أعلم بمن هو على الحق والهدى. ولذلك يضع للمحق من محبته وولائه، ويضع له من عظيم النفع والبركة والخير إذا كان بين أولاده بين أسرته، يحب السنة ويعلمها أولاده، يضع له القبول والمحبة، كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته، فإن الناس تحبه وتوده. ولذلك تجد من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه تحب الناس رؤيته، لأن رؤيته تذكر بالسنة. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما، إن الرجل إن العالم العامل بالحق الرؤية يجهي عباده، بمعنى أنك لن ترى إلا وهو على طاعة أو على خير. بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا منزلة من اتبعه وصدقه وآمن به ممن جاء من بعده. وددت أني رأيت إخواني، وفيه دليل على مشروعية محبة على محبة رؤية الصالح ورؤية المطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب رؤية إخوانه الذين اتبعوا على الحق. فإذا أحببت أن ترى إنسانا يذكر بخير ويذكر بصلاح من أجل أن تهتدي بهديه وتسير على نهجه، هذه من طلب الرؤية الشرعية التي فيها طاعة لله عز وجل ومحبة لله سبحانه وتعالى ولمن التزم بدينه وشرعه. نعم. فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ كأن الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا من هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هو يدل على أن إخوانه هؤلاء الذين لم يأتوا بعد وأنهم ليسوا بإخوانه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا إخوانا بحسب، بل إنهم في منزلة فوق الأخوة وهي منزلة الصحبة. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنتم أصحابي، بل أنتم أصحابي. في بعض الروايات كلا أي حقا أنتم إخواني، فلما قال أصحابي أي أنكم إخوان في أعلى مراتب الأخوة وهي مرتبة الصحبة، والصحبة ملازمة الشيء. ولذلك فاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة كلها بهذه المنزلة العظيمة، وهي منزلة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أنتم أصحابي، والصحبة تستلزم الأخوة ودرجتها فوق درجة الأخوة. ومن هنا فإن العلماء أجمعوا على أن الصحابة هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصف العام. نعم. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، أي أنه بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه عن الذين لم يأتوا بعد ممن آمن به وصدقه واتبع عليه الصلاة والسلام واتبع سنته من الذين لم يروه. نعم. وأنا فرطهم على الحوض، وأنا فرطهم، الفرط هو السابق على الحوض، هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطاه عليه الصلاة والسلام في عرصات يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والإيمان به واجب لأنه ثبتت به النصوص أن الله فضله وشرفه بالحوض. نسأل الله بعزة وجلاله أن يريدنا حوضه وأن يسقينا منه شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا. نعم. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ تعجب الصحابة رضوان الله عليهم أن الناس سيحشرون، فكيف سيعرف أمته وأتباعه صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء الأتباع لم يرهم عليه الصلاة والسلام؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أرأيت أي أخبرني، وهو مراده المخاطبين عموما، لو كان لأحدهم خيل غر محجلة، الغر البياض في جبين الفرس والتحجيل في قوائمه، يكون في قائم يده عند ركبته وكذلك أيضا في رجله، معنى أن اليد والرجل إما اليمنى مع اليسرى من القدم أو يسرى اليد مع يمنى القدم. هذا الوصف تختص به هذه الأمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فقوله إن أمتي يدل على أن غير الأمة لا يكون لها هذا الوصف، وهذا من خصوصيات هذه الأمة. أما الوضوء فليس من خصوصيات الأمة، أي أن الوضوء كان في من قبلنا كما في الصحيح في قصة سارة حينما أرادها ملك مصر حينما أرادها الجبار توضأت وصلت، وهذا يدل على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، ويؤكده حديث السنن هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فبين أن الأنبياء كان لهم وضوء، وبناء على ذلك الوضوء ليس من خصوصيات الأمة، إنما من خصوصياتها الغرة والتحجيل، إن الله جعل لها الغرة والتحجيل كأثر من آثار الوضوء، وهذه سيما لا يشاركهم فيها غيرهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان لرجل خيل غر محجل في خير دهم بهم، الدهم الخيل الأدهم هو الأسود، والبهيم هو الخالص من الشوب بمعنى أنه لا يخالطه غير السواد، فبين عليه الصلاة والسلام أنه لو كان الحال على هذه الصفة لأمكن لصاحب الخير الغر المحجلة أن يعرف خيله، فهكذا أمة عليه الصلاة والسلام تكون على هذه الصفة الغرة والتحجيل من بين الأمم، يعرف عليه الصلاة والسلام أتباعه في عرصات يوم القيامة بهذه السيمة، سيمة الغرة والتحجيل، فإذا عرفهم بهذه السيمة نعم. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. من الوضوء من سببية، أي بسبب الوضوء، كقوله تعالى مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم، كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء وهو الغسل، من الماء بسبب خروج الماء وهو الجنابة. نعم. فلا يذادن رجال عن حوضي. فلا يذادن بالنهي أو فليذادن، هاتان روايتان، فلا يذادن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرتكب الإنسان ما يوجب طرده عن حوضه عليه الصلاة والسلام، فلا يذادن أي لا تفعل ما يوجب ذودك وطردك عن الحوض، والذود الطرد والإبعاد، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه كما قال زهير ففي معلقته. فالمقصود أن الذود بمعنى الحماية والطرد، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يذاد عنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يطرد عن من اتصف بصفة. فليذادن، فليذادن باب الخبر بمعنى أنه يطرد عن حوضه. نعم. فلا رواية ثانية أشهر وهي رواية الأكثر التي ذكر مشى عليها رواية يحيى. نعم. فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. عن حوضي كما يذاد البعير الضال، كانوا في القديم إذا كان الإنسان حوض ووردته إبله وجاء بعير من غير الإبل، بعض أحيان يكون بعير شارد أو ضال يطرده، لأن الماء كان عزيزا، وكانوا ربما اقتتلوا من أجل المياه، وقد تقتتل القبائل من أجل المياه، فالماء عزيز، فإذا حضر الورد فإنهم يطردون الدواب الغريبة والشاردة والضائعة والضالة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحال بالحال، فبين عليه الصلاة والسلام أنه يذاد عن حوضه كما يذاد البعير الضال. تجد أن البعير الضال صاحب الماء حريصا على سقي إبله وحلاله، فإذا جاء البعير الضال أو جاء بعير غيره تجده حريصا على دفعه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يذادون ويطردون عن حوضي عليه الصلاة والسلام كما يذاد البعير الضال. نعم. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم. أناديهم ألا هلم، هلم بمعنى تعال، اسم فعل بمعنى تعال، وهلموا تعالوا، ألا هلم بمعنى تعال. هؤلاء لا يخلون من حالتين، إما أن يكونوا من المنافقين والذين ارتدوا، أو أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل على رواية ما زالوا مرتدين على عقابهم منذ أن فارقتهم، فإنه كان معه عليه الصلاة والسلام أقوام يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كما بينهم الله عز وجل في سورة التوبة، وهي التي كان يسميها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وفضحت هذا الصنف. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لم يزل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم حتى خفنا على أنفسنا. فهؤلاء المنافقون كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يخادعون الله وهو خادعهم، فقالوا لا يبعد أن الله يخدعهم، أن الله يخدعهم كما خدعوا، وذلك يعطون النور ثم يطفأ نورهم، لأنهم كانوا يظهرون للمؤمنين شيئا ويبطنون لهم شيئا، يبطنون في أنفسهم شيئا آخر، فكما خدعوا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يخادع، وأخبر الله عز وجل أنهم يخادعون الله وهو خادعهم، فالله عز وجل مكر بهم والعياذ بالله، كما أنهم اتخذوا إيمانهم جنة وصدوا أيمانهم وإيمانهم جنة ووقاية، فلم يقهم ذلك من عذاب الله، لأنه ليس بإيمان صادق ولا بمحقق. فإذا قيل إنهم المنافقون والمرتدون، فتكون رواية أنهم ما زالوا مرتدين، وهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الجهجاه حينما قال له اعدل، قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم. فالمقصود أنهم في إن كانوا من المنافقين أو المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، فيكون قوله إنهم ما زالوا مرتدين على عقابهم منذ أن فارقتهم، وحينئذ لا منقصة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عدول، لأن الله زكاهم من فوق سبع سماوات وأثنى عليهم ووصفهم بأنهم أهل الرضا رضي الله عنهم وأرضاهم. واتفق أهل السنة والجماعة على أن الأصل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عدول. والأمر الثاني أن يكونوا من في على هذا الوجه، إذا قلنا أنهم من المرتدين والمنافقين فيه إشكال، وهو قوله ألا هلم، وكيف يدعوهم عليه الصلاة والسلام، وكيف يكون فيهم الغرة والتحجيل، مع أن المنافق لا غرة له ولا تحجيل. فأجاب بعض العلماء بأنه يحتمل أنهم كما أعطوا النور ثم أطفي عنهم، أنهم يعطون الغرة والتحجيل كما خدعوا المؤمنين، خدعهم الله عز وجل ومكر بهم، وهذا من أسوأ ما يكون من خذلان الله عز وجل لمن عصاه وكفر به، لأنهم في أسوأ أنواع الكفر وهو النفاق. ولذلك قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا من أعظم ما يكون من الكفر والإعراض عن الله عز وجل. وقال بعض العلماء: ويكون قوله أيضا ألا هلم، مع كونه عليه الصلاة والسلام لم يرى السيمة عليهم أو رأى السيمة عليهم، إن كان رأى السيمة عليهم فيكون الله عز وجل قد خدعهم بها، أو يكون لا سيمة عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هلم لكي يعلم أو يزداد في تبكيتهم عليه الصلاة والسلام، فيقال إنهم أحدثوا بعدك. وهذا الوجه يشكل عليه في قوله عليه الصلاة والسلام إنهم أمتي من أمتي. والوجه الثاني أنهم إذا كانوا من غير المنافقين والمرتدين والكافرين وهم عصاة المؤمنين وهم عصاة الموحدين، وهذا أظهر وأقوى، أنهم إن كانوا من عصاة المؤمنين فالسيما فيهم من كونهم غرا محجلين لا إشكال فيها، ويكون الذود عن حوضه عليه الصلاة والسلام بسبب البدعة والحدث والتغيير في الدين. والتغيير في الدين يشمل ما كان بالقوة بالجور والظلم، وتغيير سنن الإسلام بالقهر الناس وظلمهم ومنعهم من حقوقهم كما يفعل أئمة الجور، أو يكون بتغيير سنن الدين وشرائعه بالمحدثات والبدع، فكل هؤلاء متوعدون كما قرره الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وأنهم أولى الناس بهذا الوصف، أنهم إذا أحدثوا في الدين على سبيل الجور والعسف والتعسف ومنع الناس حقوقهم، أو على سبيل تغيير الدين والشرع، كل هؤلاء داخلون في هذا الوعيد الشديد. ففيه دليل على عظم أمر البدعة والحدث في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أحدث في دين الله عز وجل أنه يذاد عن حوضه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتحرى السنة وهديه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقول ولا يعمل ولا يعتقد في دين الله إلا ما كان على أصل بين من هديه عليه الصلاة والسلام وسنته. نعم. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. قد بدلوا، والتبديل بالدين كما ذكرنا سواء كان على أي صفة، سواء كان في شرائع الإسلام، الذي يفتي بغير علم فقد بدل، الذي يحل حرام الله ويحرم حلال الله، والذي يتذبذب بأهواء الناس يحرم الشيء بالأمس واليوم يحله ويخشى من الناس ويغير شرع الله، هذا كله تبديل. ومن بدل دين الله عز وجل خاصة إذا خدع المؤمنين وخان الأمانة ولم ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالوعيد في حقه شديد. وهكذا من يبدل الدين فيمنع الناس من اتباع العلماء والدعاة إلى الله فيحدث بدعة التنفير من حلق الذكر ومن رياض الجنة، ويجعل بين الناس وبين علمائها ودعاتها حاجزا بالباطل والهوى، بدل الدين. لأن الأمة نشأت منذ أن نشأت وهي تحب أهل العلم وتحب الدعاة والأخيار والصالحين وتحبب الناس فيهم، وترى أن انتقاصهم والنيل منهم أنه ثلمة في الإسلام. كل هذه المحدثات والبدع التي ما كانت في سلف هذه الأمة، ما كان من شرائع الله ودين الله عز وجل في عباداتها من الصلوات والزكوات والحج والعمرة والصيام، إحداث المحدثات وتغيير السنن، كل هذا من التبديل. الإنسان يجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمامه حجة ناصعة بينة، فيعمل فيها الآراء والأقيسة والاجتهادات فيبطل دلالة الدليل، هذا تبديل. كل هذا ينبغي للمسلم أن يتقيها وأن يحذره وأن يلتزم بالشرع وأن يخاف الله ويتقيه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يغير ولا يبدل، ويلتزم السنن. يلتزم السنن بالبحث عن دليل الكتاب والسنة، ثم ينظر كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة العلم من بعدهم، لأن الصحابة ورثوا علمهم للعلماء. فالذي يأتي للأمة ويحقر من علمائها من السلف الصالح من الماضين ويذكرهم بالسوء ويثلبهم، هذا يريد أن يبدل دين الله، لأن لا يمكننا أن نفهم الشرع إلا بهؤلاء الأئمة المجتهدون. قال صاحب العقيدة الطحاوي رحمه الله: وأهل الخير والأثر والفقه والنظر من الصحابة والتابعين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فقوله فهو على غير السبيل كما قرره الشارح، قال أراد قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لأن سبيل المؤمنين وجدناهم في قرون متعاقبة يثنون على أئمة الاجتهاد ويثنون على فقههم وعلى علمهم، فإذا جاء الواحد يضرب بهؤلاء الأئمة كلهم ويقول أنا وحدي الذي أفهم الكتاب والسنة واتبعني أعلمك الكتاب والسنة، فقد غير وبدل. لأن الأمة ما كانت تأخذ الاستنباط إلا من أئمة الاجتهاد الذين هم أثنى الله عليهم، فقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك حق على طالب علم أن يجعل الجنة والنار نصب عينيه، وأن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيفهم بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان ممن ورثوا هذا العلم في الفهم والاستنباط، حتى يكون على السبيل والمحجة ولا يغير ولا يبدل، ولا يضره من خالفه ولا يضره من خذله، لأنه على الحق والسنة، هي التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأصحابه رضي الله عنهم أئمة الإسلام علماء الذين فقهوا وفهموا النصوص، ورثوا هذا العلم للتابعين والتابعين لأتباعهم، وتوارثت الأمة فهم الكتاب والسنة من أئمة اجتهاد بلغوا مبلغهم، أثنت عليهم الأمة وزكتهم. فانتقاص هؤلاء وتخذيلهم تبديل، لأنه سيجرؤ الناس على الكتاب والسنة فيستنبط الجاهل الذي لا علم عنده، وحينئذ تتغير المعالم والسنن. فهذا مما يؤثر ومما أوصى به العلماء أن يتبع الإنسان أثر من مضى قبله، كما قال الإمام مالك: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. فإذا التبديل يأتي بمخالفة هذا السبيل الذي عرفته الأمة، وهكذا بالنسبة لبقية المحدثات والبدع التي تكون في الصلوات وفي الأذكار ممن يحدث للناس التحزب والتشيع وجعلوا دين الله شيعا وأحزابا، كل ذلك من التبديل، لأن الله يقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. فأقام الله المعلم والدليل وأقام الحجة على خلقه في الكتاب والسنة قائمان، ولكن التبديل من الناس والتغيير من الناس، وهذا لا يضر الحق وأهله. ومن أراد أن يفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح السليم فليتبع هدي السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك تجد الموفق السعيد الذي اتبع الكتاب والسنة أنه إذا جاء إلى الآية من كتاب الله عز وجل أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفهمه بحث عن كلام العلماء وأئمة العلم الذين هم أهل للاجتهاد والنظر، فعندها تجد أنه متبع وأنه قد سار على فهم الصحابة وفهم من بعدهم ممن ورثوا فقه الصحابة وعلمه. وإذا وجدته يضرب بعرض الحائط هذا كله وقد ركب الصعب والذلول وأصبح يثني على نفسه ويزكي نفسه وأن هؤلاء رجال وأنه رجل كهؤلاء الرجال وأنه يفهم من حيث فهموا ويأخذ من حيث أخذوا، فهذا يتحمل المسؤولية بين يدي الله ويحمل وزره ووزر من أضله. وكما قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالذي لا يلتزم بالحق ولا يلتزم بالشرع فقد غير من دين الله بقدر ما ضيع من هذا الالتزام. فنحن مأمورون بالاتباع، وهذا معنى الاتباع. الاتباع أن الإنسان يفهم بفهم السلف الصالح رحمه الله، والسلف هم الصحابة والتابعون أئمة العلم الذين تبعوا الصحابة في الفهم، فلا يخرج بفهمه واستنباطه فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله ويكون على غير صواب وهدى. نعم. فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أن نكون منهم. السحق السحيق هو البعيد، والوادي السحيق البعيد أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد، وسحقا يعني بعدا، كأنه عليه الصلاة والسلام بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لم يرضهم بعد أن قال لهم هلم، قال سحقا سحقا سحقا، وهذا يقابل قوله هلم هلم هلم ألا هلم ألا هلم ألا هلم. فبيّن عليه الصلاة والسلام بعدهم بقوله فسحقا فسحقا فسحقا، فبرئ عليه الصلاة والسلام مما غيروا وبدلوا من دين الله وشرع الله. وهذا الأصل أن من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير سنته ولا يغير هديه. ولذلك تجد الشخص الصادق في اتباعه للسنة أنك إذا قمت عليه الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بفهم السلف الصالح وبتقريرهم فإنه لا يجاوزه وإنما يلتزمه ويسير عليه. فأخبر عليه الصلاة والسلام ببعد هؤلاء ودعا عليهم بالبعد فقال سحقا سحقا، وهذا يدل على خطر التبديل للدين والتبديل لشرع الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي يدل على فضل الوضوء في باب جامع الوضوء، وحديث حمران عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جاء بهذه الرواية، وأيضا جاء أيضا بألفاظ أخرى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة من بعده، فضل الوضوء والصلاة من بعده، وهذه فضيلة وهذه فضيلة. وقوله أن عثمان بن عفان الخليفة الراشد أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين جلس على المقاعد. المقاعد مكان في المدينة قيل إنه كان بجوار دار عثمان، قيل هي المصطبة التي يجلس عليها مثل الدرج، وقيل إنها حجارة كانت بجوار دار عثمان رضي الله عنه يجلس فيها ويجلس معه الناس، وقيل إنها الدرج الذي كان بالسوق عليه الدكاكين. وأيما كان أنه كان رضي الله عنه جالسا في هذا الموضع، وهذا الموضع بهذه الصفة على كل التفسيرات بارز فيه للناس فائدة كونه قال جلس على المقاعد، أي أنه ما فعل هذا في بيته ولا فعله في خاصته، إنما فعله أمام، فعله وقاله أمام الناس، لأنه في بعض الروايات دعا بوضوء فتوضأ وأصبغ الوضوء كما جاء في رواية الصحيحين في حديث حمران مولى عثمان عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن يعلم الناس ووقع هذا أمام الناس فجلس على المقاعد. نعم. فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر. فجاء المؤذن فآذنه أي أعلمه بصلاة العصر. الحقيقة الأصل أن الشخص لا يحتاج أن يأتي أحد ينبهه على الصلاة، لأن الأصل أنه بمجرد أن يسمع الأذان يمضي لإجابة نداء الله عز وجل. ولكن ومن هنا أراد بعض العلماء في الشرح في شرحه لهذا قالوا إن الخلفاء كانوا محتاجين لذلك لأنهم ينشغلون بمصالح الناس، فعندهم مصالح المسلمين العامة والخاصة وهذه أمانة، والصلاة لم يحضر وقتها بعد، فيحتاجون عند دنو وقت الصلاة أن ينبه المؤذن، وهذا ما كان يفعل مع عثمان رضي الله عنه. والسبب في تنبيه الشراح على هذا لكي لا يحدث أذان غير الأذان الأول وتنبيه غير التنبيه الأصلي وهو تنبيه الشرع، فإن الشرع سن لنا تنبيها واحدا وهو التنبيه بالأذان، ومن هنا لا يستطيع أحدا يجعل لنفسه أو يسل للناس أو يشرع الناس تنبيها معينا، وحتى لا يتخذ هذا سنة لغيره. آذنه بالصلاة لأنه منشغل بمصالح المسلمين، وهكذا من كان في حكمه أو غفل فاحتاج إلى من ينبه وينبه، فآذنه بالصلاة أي أعلمه بوقتها. نعم. بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ. فدعا بماء أي طلب إحضار الماء وهو الوضوء الذي يتوضأ به. نعم. ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه. والله قسم، فيه دليل على مشروعية القسم والحلف ولو لم يستحلف الإنسان، ويستحب أن يكون هذا عند وجود الحاجة. والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. في بعض الروايات لولا آية في كتاب الله، وفي بعضها لولا أنه في كتاب الله، هذان الوجهان في الرواية. لولا آية في كتاب الله قيل كما جاء في التفسير عن عروة إنها قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وهي وعيد شديد في كتم العلم، فيكون قوله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه أي لولا أني أخاف أن أكون من أهل هذه الآية التي فيها وعيد كتمان العلم لما حدثتكموه، خشية أن تتكلوا، خوف أن تتكلوا على ما في هذا الحديث من الفضل، كما أثر عن معاذ رضي الله عنه أنه حدث بقول عليه الصلاة والسلام لما قال له أفلا أبشر الناس، قال لا فيتكلوا، فما أخبر معاذ رضي الله عنه بالحديث إلا عند موته تأفظا خوفا من تأثما أي خوفا من الإثم رضي الله عنه وأرضاه. هذا على الوجه أن الآية في الوعيد في كتمان العلم، وهذا على تفسير عروة. وأما على تفسير الإمام مالك أراه، ظن الإمام مالك أنها هي قوله وأقم الصلاة، ولم يحذف الواو، وهذا جائز كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة في قوله تعالى ما كان لبشر، فيجوز حذف الواو من الآية. قوله أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أي أن الآية تشهد بهذا المعنى الذي في الحديث، فهو يحدث بحديث أصله في كتاب الله عز وجل، وهو حديث عظيم وفيه بشارة عظيمة، وحدث به لهذه الآية التي في كتاب الله عز وجل، وإلا لما حدث به خشية يتكل الناس على ما فيه من الفضل. وهذا يدل على أنه ينبغي للعالم والناصح أن يكون ناصحا للعامة إذا خاف عليهم الفتنة في العلم، أن لا يخبر بالشيء إذا كان فيه فتنة، وقد يدفع مثلا بعض الفتاوى، كان بعض العلماء يتحرج من الفتاوى العلنية أمام الناس، لأن بعضها قد يسمعه العامي فيجرؤ على حدود الله عز وجل، وقد يسمعها الجاهل بالأحكام فيجرؤ على فعل ما حرم الله عز وجل، لأنه يسمع يأتي السؤال مثلا في ذنب وأنه سيتوب منه، فيفتح له أبواب الرحمة بوجه يظن السامع، خاصة إذا لم يكن عنده فقه وعلم، أن البشارة هي وحدها السبيل، فيجرؤ على حدود الله ومحارم لا أكثر. فالمقصود أن عثمان رضي الله عنه على هذا الوجه من خوف الفتنة بالاتكال بها، مع أن الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعه عثمان ووعاه قلبه، سمعته أذناه ووعاه قلبه وأبصرته عيناه وهو يتحدث به عليه الصلاة والسلام، فليس هناك شك في ثبوت هذه البشارة، وما بشر به عليه الصلاة والسلام فقد بشر به الله عز وجل. لكن كون عثمان رضي الله عنه يخاف الفتنة على من يسمع هذه الأحاديث ويخاف أن يتكل، يدل على نصح العالم ونصح الصحابة رضوان الله عليهم لعامة المسلمين، وهكذا ينبغي. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنك لن تحدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وقال إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. فهناك من الأحاديث ما يحسن ذكره في العامة ولا يحسن ذكره في الخاصة، ومنها ما يحسن ذكره في الخاصة ولا يحسن ذكره في العامة، وهذا من فقه التعليم. ولذلك لماذا يقول العلماء إن العلم ينبغي أن يؤخذ من أفواه الرجال وأن الكتب وحدها لا تكفي، لأن هناك سننا وهدي، هناك هدي موروث عن أهل العلم يعرف بالممارسة ويعرف بالصحبة والملازمة لا يوجد في الكتب. فأنت ترى تصحب العالم فترى من أمره أنه يمتنع من الشيء فتتعجب وتسأل، وهذا وقع للصحابة رضي الله عنهم، سألهم التابعون والتابعون سألوا أتباع التابعين، سألوا التابعين عن مسائل امتنعوا فيها ومسائل تكلموا فيها. كل هذا يدل على أن من العلم ما يؤخذ بالتلقي وبالصحبة وبالملازمة، ومنه ما يؤخذ بالرواية والنقل، وأن النقل وحده لا يكفي، ولكن إذا خشي الفتنة فحينئذ يغلب الإنسان جانب السلامة. كان العلماء يصحبهم طلبة العلم ويلازمونهم ويأخذون عنهم. عثمان رضي الله عنه هنا بيّن شيئا لمن معه وبيّنه لمن بعده رضي الله عنه في كيفية تعليم الناس، وأنه لا يحدث بكل شيء ولا يخبر بكل شيء. هذا الشيء الموروث كما الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء الذين ورثوا العلم عندهم يراعون هذه الأمور، وكانت تؤخذ بالصحبة. ولكن قد يكون في بعض الأزمنة كان العلماء يصحبهم طلبة العلم ويكونون معهم وينظرون، وهذا مشهور في دواوين العلم وفي كتب الطبقات الشيء الكثير منه، يعثرون على الفوائد وعلى الأشياء الكثيرة. لكن لما كثر فساد الزمان وخشي قد يخشى بعض أهل العلم من صحبة طلبة العلم له وهو يسكت عن الحق ويأخذ بالرخصة، فيتعلم طلابه لأخذ بالرخصة، وقد يمتنع من صحبة طلبة العلم له لأنه يرى فساد الزمان، فيرى أنهم يتعلمون منه أمورا أكثر ضررا منها نفعا له مما قد يجدونه بالروايات والأخبار. وعلى كل حال فإن عثمان رضي الله عنه بيّن أنه ينبغي لمن يخبر بالسنة أن يراعي حال من يخبره، وأنه عليه أن ينصح، فإذا خاف الفتنة عليهم فإنه يبين سبب ذكره للحديث وما في نفسه من خوف الفتنة، قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. وهكذا معاذ رضي الله عنه خشي أن يموت كاتما للعلم فحدث بقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. نعم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة. ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه، إحسان الوضوء يحتمل أمرين، إحسانه بمعنى أن يعطي كل عضو حقه من الغسل والمسح إن كان مغسولا أو ممسوحا، فيغسل وجهه كما أمره الله ويغسل يديه كما أمره الله ويمسح برأسه كما أمره الله ويغسل رجليه كما أمره الله، فيتم غسل العضو كاملا تاما دون انتقاص من الوضوء، وهذا ما يسمى بحد الإجزاء. الوجه الثاني وهو الأقوى أن إحسان الوضوء إسباغه، وهو أن يتوضأ ثلاثا، وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى فيسبغ الوضوء، وهو الذي فيه الفضيلة وأعلى ما تكون فضيلة الوضوء بالإسباغ. نعم. فيحسن وضوءه ثم يحسن يصلي. وضوءه بالضم لأنه راجع إلى الفعل، يحسن وضوءه. نعم. ثم يصلي الصلاة. ثم يصلي الصلاة، هذه نكرة، قوله عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة هذه عامة، أي صلاة كانت يصلي الصلاة، أي كل ما يصدق عليها أنه صلاة فهي عامة، أل الجنس جنس الصلاة أي يصلي الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة. ولذلك ورد الفضل لمن صلى الفريضة بالوضوء المسبق كما في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، ولمن صلى النافلة كما في حديث عثمان في الصحيحين ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يشمل أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ثم يصلي الصلاة. نعم. إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى تخصيص للعموم الأول، لأن الأول الصلاة يشمل النافلة والفريضة، من صلى بهذا أو صلى بهذا، فلما قال إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى دل على أنه يريد المكتوبة، وأن هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن، فيكون حينئذ دال على أنها على أن التكفير والمغفرة للبينية أي ما بين الصلاتين، وهذا يفسر الحديث الآخر. نعم. حتى يصليها. حتى يصليها يعني يصلي الصلاة الأخرى فيغفر له ما بين الصلاتين. نعم. قال يحيى قال مالك أراه يريد الصلاة، في هذا دليل على فضل الوضوء وفضل الصلاة، على فضل الوضوء وفضل الصلاة، لأنه قال جعل الأمر مرتبا على وضوئه وإحسان الوضوء، ثم قرن ذلك بكونه يصلي، فلا يكفي الوضوء وحده، وقد يأتي من يتوضأ ولا يصلي، فبين أنه مقرون بالصلاة، ومن هنا بينت النصوص أن الصلاة تكفر الذنوب كما في الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان في الصحيح أنه لما سأله رضي الله عنه عن أبي لما سأله عمر عن الفتنة فقال من يخبرني من يحدثني حديث الفتن؟ فسكت الصحابة فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. فقال له إنك عليها لجريء. ثم قال أي حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة. فقال رضي الله عنه لست عن هذا أسأل. الشاهد قوله تكفرها الصلاة والصدقة فهي مكفرة. التكفير يقع بالوضوء بفعل الوضوء ويقع بفعل الصلاة ويقع ما بين الوضوء والصلاة ويقع فيما بين الصلاة والصلاة. كل هذا وردت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثنا جعل التكفير فيما بين الصلاة والصلاة ونبهنا على هذا حتى لا يظن البعض أن هناك تعارض أو تداخل بين الأحاديث. هذا من باب التنوع أن الله يكفر الذنب بالوضوء نفسه كما سيأتي في حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في إسباغ الوضوء وتحات الذنوب وخروجها من أعضاء الوضوء ويكفر الله الذنب بإسباغ الوضوء بعد فراغه من الوضوء انتهاء منه ويكفر الذنب سبحانه وتعالى بالصلاة التي يصليها نافلة كانت أو فريضة إذا لم يحدث فيها نفسه كما ثبت في الصحيح حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين ويكفر بما بين الصلاة والصلاة. فأصبح التكفير بفعل الوضوء راجعا إلى فضل الوضوء وأصبح التكفير بفعل الوضوء والصلاة راجعا إلى الوضوء وإلى فعل الصلاة وأصبح التكفير بما بين الصلاة والصلاة بفعل الصلاة خاصا بالصلاة ولا يشمل الوضوء. نعم. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية من سورة هود من وصايا الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده أقم الصلاة طرفي النهار يشمل صلاة الفجر والظهر والعصر وزلفا من الليل وهي الطائفة من الليل بدخول الليل فيصلي المغرب والعشاء فشملت الصلوات الخمس. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه أصاب حدا فقال طهرني فأعرض عنه ثم جاءه المرة الثانية ثم جاءه المرة الثالثة فقال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك. وهذا يدل على فضل الصلاة. وذكر العلماء بعض العلماء أن هذا التكفير طبعا عند الجمهور خاص بالصغائر ومن أهل العلم من قال إن ما ورد خاصا فهو خاص وما ورد عاما فهو عام وهذا أقوى هذا المذهب أقوى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد التخصيص خصص فقال الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا التكفير البيني. وأما التكفير على فعل الوضوء نفسه وعلى فعل الصلاة نفسها فهذا ورد بعمومه حتى ورد ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيما نفسه إلا انفتل من ذنبه كيوم ولدته أمه. قال يذنب ذنبا هذا شامل للصغير والكبير. فهناك فرق بين التكفير البيني وبين التكفير الفعلي لفعل العمل نفسه. وحمل هذا على الخصوص فيه حمل المطلق فيه على المقيد لا يخلو من نظر. ومن أهل العلم حتى الجمهور الذين قالوا إن التكفير خاص بالصغائر دون الكبائر قال بعضهم إنه قد يكفر عن العبد ذنبه الكبير مع أنهم يقولون خاص بالصغائر قد يكفر عنه الذنب الكبير بقوة إخلاصه وأن الناس يتفاوتون في هذه العبادات وأن من أداها بإخلاص وصدق قد يغفر له ذنبه ولو كان كبيرا مع أنهم يرون خصوصه بالصغائر. وعلى كل حال الذي يظهر من السنة أن ما ورد مطلقا يبقى على إطلاقه وما ورد مقيدا يبقى على تقييده، لأن الحمل المطلق على المقيد مع اختلاف المورد والمحل لا يخلو من نظر، وفيه الإشكال المعروف. وعليه فإن الذي يظهر الله أعلم إبقاء النص على دلالته، ما ورد مقيدا يقيد وما ورد مطلقا على إطلاقه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. يعني حينما يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الذنوب فيها صغائر وفيها كبائر، هذا لا يعني واضح الدلالة. يأتي أحد يقول لا هذا خاص بالصغائر دون الكبائر، هو أصلا اجتناب الكبائر موجب لغفران الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وعلى كل حال الذي يظهر إبقاء المطلق على إطلاقه، والمقيد يقيد بمورده، وكونه عليه الصلاة والسلام يطلق في موضع ويقيد في موضع مع أن الأحوال مختلفة في الموضعين يدل على أن لكل حكمة، وهذا هو الذي يظهر العلم عند الله. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له. عن عبد الله السنابحي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن. هذا الحديث اشتمل على فضل الوضوء، وهو من أعظم الأحاديث الدالة على فضل هذه العبادة وما جعل الله فيها من الخير، فإن من أعظم الخير الذي يمن الله به على عبده أن يغفر ذنبه، وغفران الذنوب منة عظيمة، ولذلك امتن الله بها على نبيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. قالوا: إن تمام النعمة بغفران الذنب، وقيل يتم نعمته عليك أي نعمة الإسلام بكمال الإسلام وشرائعه، يقول: يا اليوم أكملت لكم دينكم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وأيا ما كان فإن غفران الذنب نعمة عظيمة، وإذا غفر الله للعبد ذنبه فقد قفل عليه باب البلاء، لأن البلاء يأتي بسبب الذنوب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في استفتاحه للصلاة عنه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا غفر الله ذنب العبد فقد نجاه وسلمه، لأن الذنب هو الذي يرد به موارد الشر في الدين والدنيا والآخرة، بالذنب تكون فتن الدين وفتن الدنيا وفتن الآخرة، وبه يفتن الإنسان في دينه فيصرف عن الطاعة، وقد يكون من أهل الطاعة فيصرف بسبب الذنب يذنبه، وقد يحرم الرزق بسبب الذنب يذنبه والعياذ بالله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وهذا يدل على أن الذنب يمحق البركة ويذهبها، فإذا كان الوضوء يغفر الذنب فهذه منزلة عظيمة للوضوء، وأنه سبب من أسباب الخير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. ومن هنا دلت السنة على فضيلة المحافظة على الوضوء والمداومة عليه. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب جامع الوضوء لكي يبين فضيلة هذه العبادة بما ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح من الفضل العظيم من غفران الذنب. إذا توضأ، نعم، إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرج. إذا توضأ أي فعل الوضوء. نعم. إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فتمضمض، تقدم معنا تعريف المضمضة، خرجت الخطايا من فيه أي من فمه. للعلماء في هذه اللفظة خرجت الخطايا من فمه، خرجت من أنفه، خرجت من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، خرجت من يده، خرجت من رأسه، من أذنيه، خرجت من رجله. هذا للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول أن المراد بها خطايا العضو نفسه، فقوله خرجت الخطايا من فيه أي خطايا الفم، من اللسان، من زلات اللسان، من السب والشتم وغير ذلك، ويبقى حق المخلوق، يغفر حق الخالق ويبقى حق المخلوق، لأن حقوق المخلوقين لا تجزي فيها التوبة فيما بين المخلوق والمخلوق، بل لا بد لصاحب الحق أن يعفو ويصفح. فلو قذف امرأة مؤمنة والعياذ بالله محصنة وتاب، فنقول له التوبة أن تذهب إليها وتسألها أن تسامحه. ولو قذف مؤمنا كذلك، فتنفعه التوبة فيما بينه وبين الله في حق الله، لأن الله نهاه عن هذا الذنب، فلله حق ويعذبه سبحانه باعتداء حدوده وعصيانه، فإذا تاب غفر له ما بينه وبينه سبحانه. وأما ما بينه وبين المخلوق وهو حق المخلوق، فهذا يتوقف على التوبة، خرجت خطايا فيه من غير حق المخلوق. فقيل إن هذا خاص بالعضو، بالذنب الذي يكون من العضو، ففي الفم زلات اللسان، بل حتى الحركة باللسان سخرية بالناس هذه تعتبر ذنبا وإثما، خرجت خطايا من فيه على أنها خاصة. وهكذا خطايا العين بالنظر، هذا القول يقويه قوله خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه، وقوله خرجت كل خطيئة بطشتها يداه، هذا يدل على أنها خطيئة مخصوصة بالعضو. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنها تخرج الخطايا بغسل العضو، سواء كانت للعضو أو غير العضو، أي أن مجرد إصابة الماء للعضو يوجب خروج الخطايا مدة بقاء هذا الماء، ولذلك تخرج مع آخر قطر الماء، فيتوقف الغفران عند آخر قطر الماء، كما في الحديث الآخر مع الماء أو مع آخر قطر الماء. بناء على ذلك قالوا إن هذا يشمل الذنوب عموما، أن ذنوبه تخرج منه، من وجهه ومن يديه ومن أذنيه ومن رأسه، عموم الخطايا. الوجه الأول له ما ذكرنا من السنة في قوله بطشتها يداه ومشتها رجلاه، والوجه الثاني قالوا فيه إن المراد به عموم الذنب. نعم، وهذا كلاهما يحتمله. نعم. وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، أنه قد يكون في الأنف ذنب بشم الحرام واستعاطة الحرام أو الشم على سبيل التجسس والتحسس، هذا يقع من الأنف، منه ذنب. نعم. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. كذلك الأشفار جمع شفر، وهو الحد الذي يكون عليه منابت الشعر من العينين، وليس الشعر نفسه، شعر الأهداب، إنما المراد نفس الحد الذي يكون على طرف الجفن، جفن العين، هذا الذي يقال له الشفر. نعم. وغلط بعض أئمة اللغة، مشتهر عند العامة أن المراد به الشعر الذي هو الأهداب، الرموش. نعم. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. حتى تخرج من تحت أظفار يديه، إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. نعم. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. نعم. على التفصيل الذي ذكرنا، هذا احتج به من قال إن الأذنين من الرأس، وأنهما تمسحان مع الرأس، وأنه لا يلزم أن يأخذ لهما ماء جديدا، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله، وأنه لا يحتاج أن يأخذ لهما ماء جديدا، ستأتي المسألة في أثر ابن عمر رضي الله عنه. ووجه ذلك أنه قال فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فجعل الأذن تابعا بالرأس، وفيه دليل لجمهور العلماء على أن الأذن لا يتبع الوجه، على أن الأذنين لا تتبعان الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خروج الخطايا من الأذنين، فدل على أنهما من الرأس كما جعل خروج الوجه من العينين، فدل على أنهما من الوجه. وحديث ابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، يدل على أن الأذن تأخذ حكم الرأس. ومذهب الجمهور خلافا للزهري الذي يقول أن الأذن من الوجه، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين. الصحيح أنهما من الرأس لا من الوجه. ومن أهل العلم من قال ما أقبل من الأذنين من الوجه لأنه تحصل بهما المواجهة فيغسلان، وما أدبر من الرأس فيمسح لأنه لا تحصل به المواجهة. وكلا القولين ضعيف، والأول أقوى، أن قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس يدل على أن الأذنين تمسحان ولا تغسلان، وأنه لا فرق بين ما أقبل من الأذن وما أدبر، وأن الكل ممسوح تبعا للرأس. وحديثنا يقوي هنا في قوله حتى تخرج من أذنيه على أن الأذنين من الرأس. نعم. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، حتى تخرج من تحت أظفار يديه، هذا كله علم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون هذا، وهل الذنوب لها جرم أو كذا، كل هذه الصفصطات والاجتهادات العقلية لا مجال لها مع الأمور السمعية الغيبية يسلم بها الإنسان، ما يقول والله هذا يمكن مجاز وليس المراد به حقيقة أنها تخرج، لا، نقول حقيقة تخرج. وقد أخبرنا الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تكون في جسد الإنسان لا تخرج من جسد الإنسان، ولذلك قال طهرني وطهره في الدعاء للميت من الذنوب والخطايا، اغسله بماء وثلج وبرد. وقال عليه الصلاة والسلام طهرني من الذنوب والخطايا ونقني من الذنوب والخطايا، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في استفتاح الصلاة. فهذه أمور غيبية أخبر بها عليه الصلاة والسلام، فلا مجال للعقل مع النقل فيها. ما يجلس إنسان يقول كيف تخرج كيف تدخل، وهل إذا فعل الذنب يدخل الذنب فيه وكيف يدخل، هذه مسائل هي التكلف بعينه، لا يتكلف الإنسان بل يقف عند حدود الشرع. الشرع أخبره بهذا الأمر غيبي يسلم به ويعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الذنوب كما أخبر الله عز وجل أنها تخرج من البدن تخرج، وأنه يطهر منها العبد يطهر، وأنه يغسل منها يغسل كما أخبر الله وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. آمنا بالله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله. نعم. قال ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له. فإذا غفرت ذنوبه معناه أن ذنوبه ستغفر، ولذلك بناء على هذا الحديث كره طائفة من أهل العلم أن يتمسح بعد الوضوء، وأن الأفضل أن يترك الماء يتقاطر بقوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا أكدته السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ميمونة بالمنديل بعد غسله من الجنابة لم يرد، قالت وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الأفضل بعد الوضوء أن يترك الماء يتقاطر وأن لا يتنشف لحصول هذا الفضل من تحات الذنوب والخطايا. لكن لو كان الزمان باردا خشي الضرر فالأمر فيه واسع، أما من حيث الأصل فإنه يستحب طائفة من أهل العلم أن يترك الماء يتقاطر لقوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فهذا يحتمله النص. وهناك من أهل العلم من يقول المغفرة حاصلة بالغسل، ويكون قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء لا يؤثر فيه، مسح أو بقي الماء يتقاطر، لأنها مغفرة مرتبة على الفعل لا تزيد ولا تنقص على هذا الوجه الثاني. وعلى كل حال فالأمر يحتمل من ترك المنديل أو التمسح بعد الوضوء يتأول النص فهو على خير، ومن مسح يعتقد أن المغفرة للفعل فهو على خير. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج ثم كان مشيه. نعم. قال ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له. ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له، بمعنى أنه يغفر له ذنبه، ثم بعد ذلك مشيه إلى الصلاة درجات تزاد له، لأن الوضوء لم يبقي شيئا، والمشي إلى الصلاة ترفع به الدرجة وتكفر به الخطيئة. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه إذا ورد النص بغفران ذنب أو ذنوب ولم يكن للإنسان ذنب بأن حافظ ولم يقع في ذنب وصلى فريضة وقد استغفر وتاب وبعد من الذنوب، ثم صلى فريضة وليس عنده ذنب، توضأ لفريضة ثم صلىها ثم صلى الفريضة الثانية ولم يصب ذنبا بينهما، قالوا يعطى درجة كما لو كان مصيبا للذنب، بناء على قوله كانت نافلة له. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، والأشبه أن يقال ما قاله عليه الصلاة والسلام، أن النص دل على أنه يغفر له. أما إذا لم يكن له ذنب ولم يكن له خطيئة، فالذي تطمئن إليه النفس أنه يكف عن ذلك ويترك أمره إلى الله عز وجل، لأن ما جاءنا خبر يبين ويحدد ماذا يكون. كون بعضهم يقول يعطى منزلة كمنزلة من أذنب وغفر له ذنبه، هذا أمر صعب، لأن الذين يذنبون تختلف ذنوبهم، وهناك من أذنب كثيرا وغفر له كثير، وهناك من أذنب قليلا وغفر له القليل. فهذه أمور لا يستطيع الإنسان أن يضع فيها ضابطا معينا، والأفضل الأدب مع النص، أن النص ذكر الغفران لوجود الذنب وسكت عن عدم وجود الذنب، فنسكت عما سكت عنه الشرع، لأنه أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم كان مشيه إلى الصلاة، فيه دليل على فضيلة المشي إلى الصلاة، وهذا دلت عليه النصوص، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يخطو خطوة لا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، وفي بعضها رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطاء إلى المساجد. فقال: ثم كان مشيه إلى الصلاة، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فالذي يمشي إلى الصلاة مطيع، الذي يمشي إلى حلق الذكر مطيع، والذي يمشي لبر الوالدين وإلى صلة الرحم وإلى تفريج الكربات وإلى الصلح بين الناس وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه يعني قوله عليه الصلاة والسلام ثم كان مشيه، يدل على أن المشي في الخير قربة وطاعة، وأن كل من مشى في خير أجر، لقوله ثم كان مشيه إلى الصلاة، فجعل المشي مفضل بالغاية، وهو ما يسميه العلماء الوسيلة والغاية، فالمشي وسيلة إلى الصلاة، فلما كان وسيلة إلى الصلاة شرف بشرف الصلاة. ومن هنا قرر الأئمة ومنهم الإمام العز بن عبد السلام أن الوسائل تشرف بشرف مقاصدها، فالوسائل إلى توحيد الله أعظم الوسائل وأشرفها، لأن توحيد الله أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، والوسيلة إلى الصلاة أفضل من الوسيلة إلى الصوم، والوسيلة إلى الصلاة أفضل من الوسيلة إلى الحج، وهكذا أنها تتفاضل بفضل مقاصدها. فلو مشى إلى الصلاة فمشوا فيه فضيلة، ولو مشى إلى بر الوالدين فمشوا فيه فضيلة، ولو تعارض المشي مع الصلاة مع المشي إلى بر الوالدين لقدمنا المشي إلى الصلاة، لأن المشي إلى الصلاة، الصلاة أفضل من بر الوالدين. ولذلك قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فكونه يقول ثم كان مشيه إلى الصلاة يدل على أن المشي إلى العبادة فيه ثواب وفيه جزاء، وأنه قربة وطاعة لله عز وجل، نافلة له، والنافلة الزيادة، معنى أنه سيثاب وسيؤجر. نعم. ثم كان مشيه، نعم، صلاته نافلة له. ثم كان مشيه وصلاته، لأن قوله مشيه وصلاته يدل على أن قوله مشيه إلى الصلاة وصلاته، وهذا يدل على أنه في الفريضة وفي حكم النوافل، مثل أن يخرج إلى صلاة التراويح أو ليتهجد المسجد أو إلى صلاة الكسوف ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا الحديث كالذي قبله، وفيه فائدتان: خرجت كل خطيئة بطشتها يداه بصرتها عيناه، هذا كله يدل مشتها رجلاه، يدل على أن قول من يقول إنها تختص بذنب العضو نفسه، والذين يقولون أنه عام يستدلون بآخر الحديث، لأنه قال: ثم كان مشيه إلى الصلاة، ثم كان مشيه وصلاته نافلة له. قالوا: هذا يدل على أنه ما بقيت له خطيئة، لأنه في خطايا أخرى للفرج، هناك خطايا أخرى لبقية الأعضاء، فلو خصت بنفس الأعضاء المذكورة ما صدق عليها هذا الوصف. فكأن الحديث ينبه على العموم من هذا الوجه، وهذا الذي جعل بعضهم يقول إنه ذكر العضو لأنه هو الأصل والأساس في الذنب، فإذا خرجت ذنوب العضو كأساس، يعني تخرج كل خطيئة أبصرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم كذلك فيه فائدة ثانية، وهي قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهي التي تدل على ما ذكرناه من استحباب عدم التنشيف، وأنه يترك الماء يتقاطر، إذا قيل بأن المغفرة مع آخر قطر الماء أنها تكون على حسب بقاء الماء، وإذا قيل أنها مغفرة للفعل استوى أن ينشف أو لا ينشف على التفصيل الذي بيناه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. هذا الحديث اشتمل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على بعض المسائل المتعلقة بالوضوء، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. حديث أنس رضي الله عنه وقع في حادثتين، هذه الحادثة والتي كان فيها الصحابة قرابة 70، في بعضها 70 أو 80، وحادثة ثانية أو أخرى شهدها رضي الله عنه وكانوا قرابة 300 الذين توضأوا من الوضوء. وأما غيره فقد وقعت هذه الحادثة في صلح الحديبية وكانوا 1500، وقال رضي الله عنه: كم كنتم؟ قالوا: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لوسعهم ذلك الماء. وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا عبر بهذا نفى الواسطة، لأن الصحابي يروي بواسطة وقد يسقطها، ويروي بدون واسطة مباشرة، فلما يقول رأيت وسمعت دل على أنه شهد الحادثة والقصة، وهذا تنبني عليه فوائد في بعض الأحاديث إذا تعارضت فيكون بعضها من لفظ التصريح بالرؤية والسماع يقدم بما يحتمل وجود الواسطة، ثم يختلفون في صيغ الواسطة، هل قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو محتمل للواسطة أو لا، فيه كلام لأهل العلم رحمه الله. الشاهد أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت، الحين هو الوقت، وحانت صلاة العصر إذا دخل وقتها. نعم. فالتمس الناس وضوءا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا. ما جاء التشويش إلا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أعد. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا. وحانت صلاة العصر فالتمس الناس طلبوا وضوءا، هذا وقع في المدينة، في داخل المدينة، وفيه دليل على شظف العيش الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، أنه ربما حضرتهم الصلاة ولم يجدوا ولا يجدون كفاية الماء، وحانت صلاة العصر أي دخل وقتها. نعم. فالتمس الناس وضوءا، فالتمس الناس أي طلب الناس وضوءا أي ماء يتوضؤون به فلم يجدوه، لأن قلنا الوضوء بالفتح ما يتوضأ به، وبالضم فعل الوضوء. أصلح يا أخي الجهاز، ارفع الصوت. نعم. فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه أي أن الماء الذي كان معهم أو عندهم قليل. نعم. فلم يجدوه، ما وجدوا الماء من قلته وشحه. نعم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، يعني في وعاء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده. تأمل، إناء لا يسع النفر الكثير، يعني ما يسع إلا الشخص الواحد، فوضع فيه عليه الصلاة والسلام يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. ثم أمر الناس يتوضؤون منه أي من ذلك الماء. نعم. قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، هذه هي معجزة، المعجزة له عليه الصلاة والسلام. وذكر طائفة من أهل العلم رحمهم الله أن الله عز وجل أخرج الماء لموسى عليه السلام لما ضرب الحجر بعصاه فانبجست منه 12 عينا، فأخرج الله عز وجل الماء بضرب الحجر بالعصا، فقالوا إن خروج الماء من الحجر مألوف، لكن أن يخرج من بين الأصابع فهذا أبلغ وأعظم، وإن كان الكل معجزة، خروج الماء من الحجر هذا مألوف، وإن كان في الأصل أنه معجزة لنبي الله موسى عليه السلام، وخروجه من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيه معجزة عظيمة، لأن خروجه من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ليس من جنس ما يخرج منه الماء، والماء كما أخبر الله تعالى أن منها لما يشقق فيخرج منه الماء في الحجارة، ولكن اليد التي هي مخلوقة بخلقة الله عز وجل من الطين يخرج منها الماء فيثور ويكفي الأمة والنفر والطائفة والجماعة، هذه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنبع الماء من بين أصابع كفيه. نعم. فرأيت الماء، يعني أن هذا ليس بالخيال، وليس هذا بمثلا الأمر الذي لا حقيقة له، بل رأيت بعيني رضي الله عنه وارضاه، قل رأيت الماء ينبع يعني يخرج من بين أصابعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، فتوضأ الناس، أي أنه لما خرج الماء من بين أصابعه استعمل الناس هذا الماء، ففي دليل على أن الماء المستعمل إذا لم يتغير أنه باق على الطهورية، لأنه خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخروج لم يسلب الماء الطهورية. ولذلك مذهب طائفة من أهل العلم، وهو مذهب المصنف رحمه الله الإمام مالك والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن العبرة في الماء بالتغير، وأنه لو توضأ به إنسان أو اغتسل به من الجنابة وهو باق على صفته لم يتغير أنه لا يزال طهورا، لا يزال طهورا. فمثلا لو أن البانيو الموجود في زماننا سمي العام البانيو، والمغتسل لو ملأه بالماء فجاء واغتسل به من الجنابة ثم أراد بعد ذلك أحدث فأراد أن يتوضأ والماء نظيف ما تغير شيء من أوصافه، جاز له أن يتوضأ منه، لم لا يزال طهورا، وكونه يلامس البدن لا يسلبه الطهورية، وكونه تزال به الجنابة فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، يعني لا تصيب الجنابة الماء، وقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا يكون من فقهه رحمه الله بإرادة هذا الحديث التنبيه على أن الماء المستعمل أو إذا خالط البدن، لأنه خرج من بين أصابع عليه الصلاة والسلام خالط البدن ولم يعتبره لم يسلبه ذلك الطهورية، وأن العبرة في الماء بالتغير، وهذا هو مذهبه رحمه الله ومذهب من سمينا من أهل العلم، وهو الأولى بالصواب. لا عبرة بالقلتين ولا عبرة بالقليل والكثير، ولذلك القلتان مذهب صعب وأحدث للقائلين به كثيرا من الشكوك والمتاعب والمصاعب، ولكن البقاء على الأصل أن الماء طهور حتى يتغير أو يكون الاستعمال موجبا لتغير أحد أوصافه، حينئذ يحكم بكونه قد سلبه الطهورية بحكم ما غيره، إن كان طاهرا فطاهر وإن كان نجسا فنجس. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مقتطع من عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي ربما يحدث بالحديث ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه حكما، والأصل فيه أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمنع كونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كثير، فإنك ربما حدثت بعض الناس بالسنة وأمرتهم بما أمر الله به ورسوله دون أن تذكر آية أو حديثا، فما دمت أنك تتحدث بالسنة فإنه في حكم السنة، بمعنى أن معناه صحيح وأنه شهدت له النصوص الصحيحة. يقول رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة. من توضأ فأحسن وضوءه، الرواية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في مسجده وسوقه تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفة، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فقوله إذا توضأ فأحسن، المراد بأحسن أسبغ، والإسباغ المراد به أن يتوضأ ثلاثا فيما يشرع فيه التثليث وهو غالب أعضاء الوضوء. نعم. من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة. ثم خرج عامدا إلى الصلاة، هذا معنى قوله في الحديث ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فخرج من هذا ما إذا خرج إلى السوق، إلى التجارة، إلى البيع، هذا شأن آخر، أو خرج ليقابل أصحابه أو ليجلس مع أصحابه، فعليه أن يستحضر النية لا يخرجه إلا الصلاة. مثلا توضأ وخرج إلى صلاة الظهر وفي قلبه ونيته بينه وبين الله أنه يريد أن يصلي الظهر مع الجماعة في المسجد، أو أنه يريد أن يصلي العصر مع الجماعة، أنه يريد أن يصلي العشاء، وهكذا لا يخرجه إلا الصلاة. فإذا حصلت نية الدنيا تبعا لم يؤثر بأن يقول أصلي وأقابل فلانا فأتفاوض معه في السيارة أو في البيت أو في الأرض، يجعلها تبعا لا أساسا. لا يخرجه إلا الصلاة، هذا الشرط، هذا معنى قولي إذا عمد إلى المسجد. نعم. فإنه في صلاة المدى، إنه في صلاة، جاء في حديث أبي داود أيضا في السنن إذا عمد أحدكم إلى المسجد فهو في صلاة، ومعنى أنه إذا خرج إلى الصلاة فهو في حكم المصلي، بمعنى أن الله يكتب له أجره وثوابه حتى لو إنه مات أجري له عمل. وفي الحديث أيضا فلا يشبكن بين أصابعه، إذا خرج إلى الصلاة عمد المسجد لا يشبكن بين أصابعه. نعم. فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، ومن كان في الصلاة لا يشبك بين أصابعه، لذلك نهين عن تشبيك بين الأصابع في الصلاة، لأنه من شأن اليهود على أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله، وفيه أثر مرفوع. نعم. ما دام يعمد إلى الصلاة، ما دام يعمد إلى الصلاة، عمد إلى الشيء قصده، والعمد هو القصد، لذلك يفرق بينه وبين الخطأ الذي لا قصد فيه. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي قصدت. نعم. وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، كرم من الله وفضل أنه يكتب له بها حسنة، والحسنة سميت حسنة لأنها سبب في الإحسان لصاحبها في الدنيا والآخرة. إذا عمل العبد حسنة لوجه الله تقبلها الله منه وباركها له وأحسن له العاقبة فيها، فهي حسنة، وبعكس السيئة فسميت حسنة لأنها تكون سببا في الإحسان إلى صاحبها. وإحسان الله ليس كإحسان غيره، فإن الحسنة منه سبحانه إذا أحسن العبد الحسنة جعلها له 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وتضاعف، وقد تضاعف الحسنة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كتبت له بها حسنة. نعم. فإذا سمع أحدكم فإذا لم يخطو يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه، يكتب له أن يكتب الملك، وفيه دليل على أن الحسنات تكتب، وهذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الرقيب والعتيد يكتبان أعمال العباد، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعمل العبد يكتب، وهذا يدل عليه السنة، كتبت له بها، تكتب له بها حسنة، فعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، لأنه تمحى عنه من ذنوبه سيئة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فجعل فيها السالب والموجب، الأمران حصول الأجر والثواب وغفران الذنب والخطيئة، وهذا من أعظم ما يكون في فضل الله على العبد، أن يجمع له بين زيادة الأجر والمثوبة وبين غفران الذنب وأمن العقوبة، فيجعله في أمان من العقوبة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ويزحزح الإنسان عن النار بغفران ذنبه، إذا غفر ذنبه فقد زحزح عن النار، لأنه لا يدخل النار إلا بذنب. نعم. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، إذا سمع أحدكم الإقامة، وهذا مقتطع من حديث آخر في الصحيح، فإذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأمر عليه الصلاة والسلام بالسكينة من سكن الشيء إذا قر وثبت، معنى أن مشيه يكون هو إناء لا مشي العجل ولا القلق ولا المسرع. لا تأتوها وأنتم تسعون، أتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، لقوله عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وكان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تخطئه الصلاة، لا تخطئه الصلاة بمعنى لا تفوته، وكان بعيدا عن المسجد، فقالوا له لو أنك اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء، فقال ما أحب لو أن طنب بيتي معلق بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أرجو من الله أن يجمع لي في أجري بين ذهابي ورجعتي. فقال صلى الله عليه وسلم لما أخبر بقوله قال قد جمع الله لك بين ذلك. فلا يختص الفضل أيضا بالذهاب، بل يشمل من نوى أن يكتب الله له الأجر في الرجعة يعطيه الله الأجر ذهابا ورجعا. فالحديث يدل على الذهاب، هذا الأصل. لكن لو نوى في قرارة قلبه أن الله يعطيه الأجرين ذهابا ورجعا كتب الله له أجر الرجعة، فدل النص على أن الأصل مستحق بالذهاب، وأن الرجعة لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأجر، وبينها الحديث الثاني أنها بالنية، أن من نواها كتب الله له أجره في رجعته. نعم. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل الكثرة الخطى. أبعدهم، قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، وقال دياركم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وهذا يدل على فضل المشي، لأن الأرض تشهد للعبد بما كتب بما فعل عليها من الخير، فتشهد الأرض بخطواته إلى الصلوات الخمس وإلى الجمعة، وتشهد الأرض بخطواته لصلة الرحم وبر الوالدين وإصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل خير يمشي فيه وكل طاعة وبر يسعى فيها يكتب الله له بها أجرا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالله سبحانه وتعالى يكتب هذه الآثار، ويوم القيامة تشهد الأرض بهذه الخطوات. ولذلك قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فتشهد بما عمل عليها من خير وشر. ولذلك تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتبدل الأرض بالساهرة، وهي التي أشار الله إليها بقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وهي الأرض من فضة التي لم يعمل عليها خطيئة قط، لأن الأرض التي مشي عليها تشهد يوم القيامة بما عمل عليها من خير وشر. وقال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، قال أئمة التفسير تحدث أخبارها أي بما عمل عليها من خير ومن شر. فمن الخير الخطوات إلى المساجد والخطوات إلى الصلاة تشهد بها الأرض. نعم. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. من أجل كثرة الخطى، أي أنه إذا كثرت خطاه كثر أجره، فإذا كثر أجره صارت صلاته ليست كصلاة من كان قريبا من المسجد. في هذا دليل على أن المستحب للإنسان إذا مشى إذا ذهب إلى المسجد أن يمشي وأن لا يركب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام. فهذا يدل على فضل المشي، وقال مشى ولم يركب. ويرد السؤال لو أنه إذا مشى فاتته تكبيرة الإحرام أو فاته الصف الأول، وإذا ركب أدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك الصف الأول، فهل الأفضل أن يمشي أو يركب؟ الذي يظهر أن الأفضل له أن يركب، لأن هذا يعتبر من باب تعارض الفضيلة المتصلة والفضيلة المنفصلة. الفضائل المتصلة بالعبادة مقدمة على الفضائل المنفصلة، لأن من جنس العبادة نفسها. فهو إذا مشى إلى إذا ركب وأدرك تكبيرة الإحرام فتكبيرة الإحرام متعلقة بذات الصلاة، لأن المشي وسيلة للصلاة لفعل الصلاة نفسها، من أفعالها تكبيرة الإحرام، ولأنه إذا ركب أدرك الصف الأول فتعلق بمكان العبادة وبفعل العبادة، وكلاهما فضيلة متصلة، والفضيلة المتصلة مقدمة على الفضيلة المنفصلة. ثم فضيلة الذات بعبارة أخرى، فضيلة الذات ذات الصلاة ما يتعلق بذات الصلاة حتى ولو كان ظرفها ومكانها مقدم على الفضيلة التي هي وسيلة للذات، لأن المشي وسيلة، فضيلة المشي متعلق بالوسيلة، فضيلة وسيلة. وأما بالنسبة لتكبيرة الإحرام وإدراك الصف الأول فهو فضيلة متعلقة بذات الصلاة، وإن كانت تكبيرة الإحرام أقرب وأقوى من فضيلة الصف الأول. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. هذا الأثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله الإمام الجليل من أئمة التابعين رحمهم الله برحمته الواسعة أجمعين، فيه هو يتعلق بمسألة الاستنجاء بالماء، بين فيه أن الأصل أن يستجمر بالحجارة ونحوها مما يزيل الخارج، وشدد في استعمال الماء وقال إنه وضوء النساء، وهذا خالف فيه سعيد الجماهير، وأن السنة دالة على أن الغسل غسل الفرج بالماء أو الاستجمار بالحجارة أمر موسع فيه، بل إن الغسل بالماء أفضل لكونه أطيب وأنقى. وأما الدليل من السنة على أنه يستنجى بالماء فما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام معي العنزة وإداوة من ماء فيستنجي بالماء. فقوله يستنجي بالماء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب المكان بالماء، وعليه فإنه لا ينكر على من استعمل الماء ولا يضيق عليه، ولأن استعمال الماء لا يبقي أثرا، أما الحجارة ونحوها فإنه يبقى الأثر في موضعه من الدبر، ولذلك لا ينقي كالماء. ومن هنا الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء لأنه أكمل طهارة. وقوله تعالى فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، آية نصت على أن أهل قباء خصوا بخصيصة في طهارتهم، فإذا ورد أثر ولم يثبت إسناده والآية فيها شاهد يدل على شيء، هذا لا يمنع أن الطهارة أنهم كانوا لهم خصوص طهارة تختلف عن غيرهم، وإلا لما ورد الثناء لهم بخصوصهم، لأن لو كانوا يشاركون غيرهم في الاستنجاء والاستجمار لما كان لتوجيه الخطاب بمدحهم من خصوصية، وهذا ما يعبر عنه العلماء بصحة المتن مع ضعف السند. والأمر الثاني أن الجمع بين الحجارة والماء لا يقال بدعة، يعني لا أعرف أحدا من أئمة العلم من السلف ومن بعدهم، قد حاولت مرات كثيرة أن أجد من يقول إن الجمع بين الحجارة والماء بدعة ولم أجد، لأن هذا ليس من جنس العبادات، الاستنجاء والاستجمار ليس، ولذلك لا تشترط له النية بإجماع العلماء رحمه الله. لو أن شخصا جاء واستجمر واستنجى ولم ينوي الاستنجاء والاستجمار أجزأ بإجماع العلماء، ليس من جنس التعبديات حتى يقال هذا بدعة وهذا سنة، بدعة في العبادات. وأما أمور الإزالة، إزالة الخارج، فهذه يدخلها مقصود الشرع، مقصود الشرع الإنقاء، وعليه نص العلماء والأئمة، وهذا موجود في كتب الفقهاء والعلماء، استنبطوا من كون الشرع ورد بالماء وكون الشرع ورد بالحجارة أنه لو جمع بينهما فإنه أبلغ نظافة وأبلغ نقاء. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان لو صب الماء بعد خروج الخارج خاصة من الدبر أنتنت يده واتسخت يده وتشتت الخارج مع الماء، ومن هنا يحتاج أن يزيله أولا بالحجر لكي يزيل جرم النجاسة، وهذا أبلغ ما يكون بالحجر والمنديل ونحوه. فإذا صب الماء كان أرفق في بقاء النجاسة بعد ذلك، وهذا معلوم ونبه عليه طائفة من العلماء رحمه الله من الفقهاء وغيرهم، فهم يقولون الجمع بين الحجارة والماء يحقق مقصود الشرع من النقاء، وكل منهما ورد الشرع به، وكونه لم يرد أنه جمع بين الماء والحجارة احتمل أنه جمع احتمل أنه لم يجمع، لكن قد ورد الأمران. فإذا جمع بينهما أحد لا يقال أنه مبتدع وأنه آثم، أن البدعة تقتضي الإثم والرد، بل هذا يحقق مقصود الشرع خاصة إذا قصد به النقاء. فإذا جمع بينهما فهو أفضل، ثم يليه الماء استنجاء بالماء، ثم يليه الاستجمار بالحجارة، هذه ثلاثة مراتب، أعلاها الجمع بينهما، ثم بعده الغسل بالماء، انقاء بالماء بالاستنجاء، ثم الاستجمار بالحجر وما يقوم مقامه. فشدد سعيد بن مسيب رحمه الله في الاستنجاء بالماء، وقوله مرجوح، ومذهب جماهير السلف والخلف على استحباب الماء، وأكدوا هذا الاستحباب في النساء كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مروا نساءكم فإني أستحيهن. وهذا يدل على أن الماء أبلغ نقاء من غير الماء، وهذا بأثر عن الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة، وهي أعلم بالسنة خاصة فيما يتعلق بالنساء، فبينت أن الماء أبلغ نقاء وأبلغ إزالة للخارج. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. طيب، نقف عند هذا إن شاء الله الأسبوع القادم سنتم كتاب الطهارة، نرجو الله أن يعيننا على ذلك أو نقطع أغلبه بإذن الله.